بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين صلى الله عليه وسلم. الإمام النسفي رحمه الله: وهو موجب للعلم الضروري كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية. نعم، يقول هذا الإمام النسفي رحمه الله تعالى: إن الخبر المتواتر يورث العلم القطعي. هذا الخبر الصادق، الخبر المتواتر، هذا يؤدي، يعطيك العلم الضروري، يعني الذي لا ينكره الإنسان ولا يحتاج إلى تفكر واستدلال ومقدمات، لأن العلم علماني، علم يحتاج إلى مقدمات حتى تصل إليه ونتيجة، وأما العلم البديهي هذا من غير تفكر ولا استدلال يصير عندك العلم به ضرورة. قالوا: مثل ماذا؟ كالبلدان النائية، بوجود البلدان النائية البعيدة. مثلا إذا قلنا، لو لم تكن بعيدة، إذا قلنا مكة، وشخص منا سمع الآن ولم يزر مكة، لا ينكر وجود مكة لأنه لم تطأ قدماه فيها. وكذلك مثلا الصين، فهذا لا ينكر وجود الصين أيضا. هذا الذي قال عنه البلدان النائية والملوك الخالية التي مضت، فإن الإنسان لا ينكر وجود نابليون أو من قبله من السلاطين العثمانيين وأمثالهم من الأكابر الذين مروا على الحكم في هذه الأمة، أو من قبلها حتى من الملوك الخالية. لذلك هذا يعطي الخبر الضرورية، يعطي العلم الضرورية. وأما إذا كان في أحد الطبقات حصل أنه كانوا بعدد يقبل عادة أن يجتمعوا على الكذب، كأن كانوا مثلا 10 ولكن اختلفوا فيما بينهم، يعني ليسوا كلهم ينقلون نفس الخبر، أو كان 2 منهما قال بشيء ثم بعد ذلك هذان الاثنان روى عنهما 1000 ثم بعد ذلك 2000 و10,000، لأن أول من نقل كان 2، فهذا لا يسمى متواترا، كمن يقول بصلب المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. الله قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا لو كان اليوم يقول بهذه المسألة ملايين، العبرة عند العلماء أن تكون متواترة في كل طبقاتها، هذا الخبر أن يكون في كل الطبقات فيه عدد لا يجتمع على الكذب. فالحاصل: الخبر المتواتر كالقرآن، الخبر المتواتر كبعض المعجزات عن النبي صلى الله عليه وسلم كالإسراء، فهذه تواترت فتورث العلم الضرورية، يعني الذي لا بد أن يصدق به الشخص. والله تعالى أعلم.